بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في السجع، أي هذا فصل في بيان حقيقة السجع عند بيانيين، وهو من المحسنات اللفظية مشهورة عند بيانيين. والسجع مأخوذ من سجع الحمام، وهو هديره وتغريده على المشهور عند البيانيين، وثم خلاف في مدحه وذمه، فمن الناس من قبحه بحديث أسجعا كسجع الجاهلية، شبهه بالجاهلية فدل على أنه مذموم، ورد هذا الاستدلال بأنه إنما أنكر سجع الجاهلية لا مطلق السجع، ثم سجع متكلف هو سجع الجاهلية، ثم سجع طبيعي، ولذلك جاءت بعض الحديث النبوية فيها شيء من السجع. إذا رد بأنه إنما أنكر سجع الجاهلية لا مطلق السجع، وعده الرمان عيبا، قالوا وكأنه أراد به ما قصد لفظه وجعل المعنى تابعا له، لأن ثم من يأتي بالسجع والأصل فيه أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، هذا الأصل، ولا يكون فيه شيء من التكلف، لكن لو جعل اللفظ أصلا والمعنى تابعا له حينئذ جاء التكلف، وهذا الثاني مذموم، يعني أن يجعل الأصل هو اللفظ والمعاني تابعة، هذا خلاف ما اشتهر عند البيانيين، كأنه أراد به ما قصد لفظه وجعل المعنى تابعا له. وقال الخفاجي: هو محمود لكن لا على الدوام، وهذا وسط، بمعنى أنه يحمد الشيء اليسير الذي يحل به الكلام نثرا كان أو شعرا، وأما أنه يداوم عليه هذا فيه شيء من القبح. قال: هو محمود لكن لا على الدوام، ولذلك لم تجئ فواصل القرآن كلها عليه. ثم اعلم أن السجع هذا اللفظ قد يطلق بالمعنى المصدري، وقد يطلق على نفس اللفظ هذا أو ذا، قد يراد به المعنى المصدري وهو التوافق، وقد يراد به اللفظ نفسه، قد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى في الحرف الآخر، يعني كونها موافقة لكلمة، كل منهما وقعت طرفا في فقرة، كونها موافقة لها في الحرف الأخير هذا يسمى سجعا، وهذا معنى مصدري وهو التوافق، كون الثانية موافقة للأولى في الحرف الأخير وكل منهما طرف، هذا يسمى المعنى المصدري. وقد يطلق على نفس توافقهما الأول على الأول مراد به نفس اللفظ، يعني يطلق ويراد به اللفظ نفسه فاصلا، وكونه قد وافق هذا هو المعنى المصدري. إذن قد يطلق السجع ويراد به اللفظ عينه، وقد يطلق السجع ويراد به التوافق، الثاني هو المعنى المصدري، وعلى الثاني الذي هو التوافق يعرف على المشهور عند البيانيين بأنه تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، تواطؤ هو التوافق، الفاصلتين فأكثر من النثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السكاكي: الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر، قافي هي الكلمة الأخيرة تكون ملتزمة في الحرف الأخير، الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر، وهذا بناء على ما اشتهر بأن السجع خاص بالنثر ولا يكون في الشعر البتة، وقد قيل بأنه يكون في الشعر كما سيأتي. إذن تواطؤ الفاصلتين، والتواطؤ هو التوافق، والفاصلتين تثنية فاصلة، وهي الكلمة الأخيرة من الفقرة، سميت بذلك لأنها ينفصل عندها الكلامان، ينفصل عندها الكلامان، وهذا التواطؤ والتوافق إنما يكون في ختم كل من الفاصلتين بحرف واحد بالنوع، يعني ما كان خاتمته راء يكون كذلك خاتمته راء. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، راء وراء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سجعا. إذن وكذلك فأما اليتيم فلا تقهر، تقهر هذا هو الفاصلة، وتنهر هو الفاصلة. إذن توافق الفاصلتين وتواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، هذه مختومة براء وهذه مختومة براء. قال الناظم: والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. هذا عرفه بما ظاهره أنه موافق لقول السكاكي: الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر. والسجع في فواصل، سجع مبتدأ وفي فواصل متعلق بمحذوف خبر، فواصل فواصلة مفاعل، الأصل فيه أنه ممنوع من الصرف كمساجد، فواصل كمساجد، وإنما صرفه هنا للوزن، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وهذا منه. فهي فواصل في فواصل. إذن السجع مبتدأ وخبره في فواصل بالصرف للضرورة، وفي النثر جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لفواصل. وعلى القول بأن الفواصل لا تكون إلا في النثر، حينئذ تكون هذه الصفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن الفواصل لا تكون إلا في النثر، فواصل لا تكون إلا في النثر. مشبهة بالجر صفة ثانية لفواصل، مشبهة هي أي الفواصل، والفاعل ضمير مستتر، قافية مفعول به لمشبهة، لأن مشبهة اسم فاعل، هنا قد رفع ضمير المستتر العائد على فواصل. قافية هذا مفعول به. في الشعر جار مجرور متعلق محذوف صفة لقافية، وهذه صفة كاشفة، لأن القافية لا تكون إلا في الشعر، لا تكون إلا في الشعر، هذا يسمى صفة كاشفة. إذن حاصل البيت، حاصل البيت: السجع كائن وثابت وحاصل في فواصل. والجمع هنا مراد به اثنتان فأكثر، كما ذكرنا اثنتان فأكثر، فحينئذ يكون الجمع ليس على بابه، بمعنى أنه استعمل في غير ما دل عليه، لأن أقل الجمع على الصحيح هو ثلاثة، فإذا استعمل في اثنين حينئذ لابد من القول بأنه استعمل في غير مسماه أو غير ما جعل له، حينئذ يكون مجازا، يكون مجازا. وعلى القول بأن أقل الجمع اثنان حينئذ نقول فواصل على بابه، قل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، أو قول لإمام مالك رحمه الله تعالى، قيل بأنه قول خطأ منسوب إليه، لكن هذا مشهور عند المالكية. إذن فواصل اثنتين فأكثر، والجمع ليس على بابه، وهو تواطؤها على حرف واحد، تواطؤها وتوافقها على حرف واحد. وهذه الفواصل مشبهة لحصول السجع فيها قافية في الشعر، وهذا كما سبق معنى كلام السكاك: هو في النثر كالقافية في الشعر، هو في النثر كالقافية في الشعر. وإن كان ظاهر التعريف هو المعنى المصدري، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وعلى كلام السكاك هو نفس اللفظ، هو نفس اللفظ، هذا الظاهر والله أعلم. واختلف هل يجوز أن يقال في فواصل القرآن أسجاع أو لا؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، تقهر تنهر، هل يقال فيه أنه سجع أم أنه لا يجوز أن يطلق السجع على القرآن؟ ثم خلاف بين أهل البيان في ذلك. والأدب المنع كما قال السيوطي في شرحه على عقود الجمان، والأدب المنع لقوله تعالى: كتاب فصلت آياته، سماه فواصل، فليس لنا أن نتجاوز عن ذلك، كما لا يجوز لنا استعمال الفاصلة في الشعر، فاصل لا تقع إلا في النثر، وحينئذ الشعر لا يقال فيه فواصل إنما يقال فيه قوافي، حينئذ لا يسحب كل حكم تعلق بالنثر أو بالشعر على الآخر، فلا يقال في الشعر فواصل كذلك، كما لا يقال في النثر قوافي، لأن القوافي من خصائص الشعر وهذا محل وفاق، ولذلك أجمع أنه لا يقال في القرآن قوافي، هذا بالإجماع. لماذا؟ لأن الله تعالى نفى عنه الشعر، والقوافي مستلزمات الشعر، حينئذ لزم نفيها عن القرآن. إذن الأدب المنع لقوله تعالى كتاب فصلت آياته فسماه فواصل، فليس لنا أن نتجاوز عن ذلك، كما لا يجوز لنا استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا نتعدى. قاله السيوطي في الإتقان. ولأن السجع كما سبق حيث المعنى اللغوي هدير الحمام ونحوه كذلك، والقرآن يشرف عن أن يستعار له لفظ هو في الأصل لحيوان لطائر، إذا كان الأصل في السجع أنه هدير الحمام حينئذ لا يطلق هذا اللفظ السجع على القرآن، فيراعى فيه الأدب فلا يطلق عليه ما يطلق على غيره من كلام البشر وهو السجع ونحوه من الأوصاف، هذا قول. ورجح القاضي الباقلاني في الانتصار جواز تسمية الفواصل سجعا، جواز تسمية الفواصل سجعا، وعليه قال الخفاجي فواصل ضربان نوعان، ما يكون سجعا وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع مثل والطور وكتاب مسطور، وضرب لا يكون سجعا وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل، تقاربت يعني ليس بحرف واحد كالطور كتاب مسطور، وإنما يكون هذا بنون وهذا بميم مثلا. وفرق بين السجع والفواصل في موضع آخر فقال بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يجعل المعنى عليه، يقصد في نفسه يعني اللفظ، وهذا كما سبق لا يسلم. لماذا؟ لأن السجع إنما يكون اللفظ تابعا للمعنى، وما دام أن أهل البلاغة عينوا بأن المعاني هي الأصل والألفاظ قوالب للمعاني، حينئذ تكون مقصودة بالأصالة والألفاظ تكون تابعة، حينئذ هذا التعليل عليل وليس بجيد، بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يجعل المعنى عليه، والفواصل هي التي تتبع المعنى غير مقصودة في نفسها. قال ولهذا سمي رؤوس الآي يعني في القرآن فواصل ولم تسمى أسجاع، هذا فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف. على كل الحقيقة السجع حيث التوافق في الواصلتين موجود في القرآن، وأما التسمية من حيث اللفظ فالأولى توقف فيها، وأما تسميتها قوافي فواصل فلا يجوز إجماعا، لأن الله تعالى لما نفى عنه اسم الشعر وجب نفي القافية أيضا عنه لأنها منه ولازم منه، هذا لابد منه. إذن والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. ثم قال رحمه الله تعالى وأشار إلى أنواعه، أن السجع أنواع ليس على نوع واحد، فقال ضروبه ثلاثة، ضروبه مبتدأ، ثلاثة خبر، في الفن يعني في هذا الفن، في هذا الفن تتميم، لأن الحديث في الفن ليس في غيره حتى يقال بأن السجع قد يكون في غير فن البديع أو غيره. ضروبه جمع ضرب، والضرب هو النوع أي أنواعه ثلاثة، دليل التثليث هنا الاستقراء والتتبع، دليل الاستقراء والتتبع. الأول من هذه الأنواع الثلاثة أشار إليه بقوله مطرف، هذا الأول، مع اختلاف الوزن مرصع، هذا الثاني، المتوازي وما سواه المتوازي. إذن المطرف والمرصع والمتوازي هذه ثلاثة أنواع للسجع. الأول المطرف، قال مع اختلاف الوزن، يعني إذا اختلفا في الوزن، في الوزن، والوزن المراد به هنا الوزن العروضي، وزن العروضي، يعني الفاصلتان اللتان وزنها العروض مختلفان، فهو السجع المطرف، يعني وزن كل واحدة من الفاصلتين. عرفنا الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الجملة أو العبارة، فأما اليتيم فلا تقهر، تقهر هي الفاصلة، كذلك يسمى فاصلة. حينئذ فاصلتان اللتان وزنها العروض مختلفان، يعني كل واحدة منها وزنها مخالف لي للآخر، يسمى مرصعا، يسمى مطرفا، يسمى مطرفا. فهو السجع المطرف بصيغة اسم المفعول من التفعيل، سمي به لكون وزن الفاصلة الثانية حديثا غير وزن الأولى، مغاير له، حديث هو المغاير جديد، والمطرف لغة هو الحديث من المال. مثاله قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقارا أطوارا، ما وزن وقارا؟ فعالا. ووزن أطوارا؟ أفعال. هذا الوزن هل متفق؟ الجواب لا. حينئذ نحن نقول هذا اتفق فيه الوزن، اتفق فيه الوزن. لكن اتفاق الوزن هنا المراد به، أو اختلف الوزن، اختلف الوزن، لكن المراد بالوزن عند بيانيين في هذا الموضع الوزن العروضي، يعني أن يكون الأول متحرك والثاني متحرك، والأول ساكن أو الثاني ساكن والثاني ساكن، وليس المراد به الوزن الصرفي، لأنه قد يتفق الوزن العروضي ويختلف الوزن الصرفي. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا سجع واتفقت فيه الفاصلتان، كوثر إن حر، اتفق من حيث ماذا؟ الوزن العروض، يعني الأول متحرك والثاني ساكن، متحرك وساكن، اتفقا. لكن من حيث الوزن الصرفي كوثر على وزن فوعل، وانحر على وزن افعل، إذن فوعل وافعل مختلفان، ونحن نقول هنا قد اتفقا، اتفقا في ماذا؟ في الوزن العروضي، الأول متحرك والثاني ساكن وهكذا. والمراد بالوزن العروضي كما سبق الذي يلحظ، إذن وقارا أطوارا، فإن الفاصلة الأولى على وزن فعالا والثاني على وزن أفعالا، ما اختلف الوزن العروضي. وكقولهم: جنابه محط الرحال ومخيم الآمال. والمراد بالوزن العروض كما سبق الذي يلحظ فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن، مع قطع النظر عن أصالة الأحرف وزيادتها كما هو شأن الصرف، احترازا عن التصريف الملحوظ فيه ذلك أيضا، لأن مثل قوله الكوثر وانحر قد جعل مما لم يختلف في الوزن عند البياني، في هذا لم يختلف وزنه. لماذا؟ لأن الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، كذلك إن حر، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، إذن اتفقا في الوزن، لكن الوزن عروضي لا الوزن الصرفي، لأن الأول وزنه فوعل والثاني وزنه افعل. فقد جعلا مما لم يختلف في الوزن مع تخالف وزنهما التصريفي. إذن النوع الأول المطرف إذا اختلفا الفاصلتان في الوزن، حينئذ نقول هذا يسمى سجعا لكنه مطرف لاختلاف الوزن. قال الناظم: مطرف حال كونه مع اختلاف الوزن، أي اختلفا في الوزن، والمراد بالوزن الوزن العروضي. مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية، هذا الضرب الثاني المرصع، وهو ما استوت فواصله في الوزن والتقفية. استوت فواصله، يعني الفواصل الكلمة الأخيرة التي حرفها متحد، حرف الأخير، اتفقت واستوت في الوزن، يعني الوزن العروضي، إذن انفصل هنا عن المطرف. المرصع لابد من اتحاد الوزن، استواء الوزن، والمطرف لا يكون إلا إذا اختلف الوزن، إذن افترقا في الوزن والتقفية، يعني بأن يكون الحرف الذي هو الأخير واحدا. وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله من الأخرى، يعني عدد الكلمات مختلف، قد يكون الفقرة الأولى الجملة الأولى كلمتين والجملة الثالثة أكثر من ذلك. ولذلك قال مرصع إن كان ما في الثانية، إن كان ما يعني الذي جميع في الثانية يعني في الفقرة الثانية أو جله، خرج النصف كما سيأتي، على وفاق أي مثل ما في الأخرى الماضية، ماضي عبر بها بالسابقة يعني التي تكون أولا في الكلام. فهذا هو المرصع بصيغة اسم المفعول من الترصيع، وهو لغة أن يجعل في أحد جانبي العقد أو العقد من اللآلي مثل ما في الجانب الآخر منه. مثاله كقول الحريري: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. حينئذ اتحدت هنا الفقرتان، يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، يقرع الأسماع بزواجر وعظه، اتحدا في الوزن والتقفية واتحدا في العدد، تساويتا، كانت العبارة الثانية مثل الأولى، مثل الأولى، يطبع يقرع الأسجاع الأسماع بجواهر بزواجر لفظه وعظه، اتفقا أو لا؟ اتفقا في الوزن وكذلك التقفية، العدد واحد، عدد الكلمات واحد، حينئذ صارت الثانية مثل الأولى في العدد، وقد يختلفان، قد يختلفان. ولذلك قال المرشدي: ولو قال يعني الحريري الآذان بدل الأسماع لكان أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله من الأولى لا جميع، يعني زاد، زاد حرف. فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الآذان، فيه زيادة، إذا لم تتحدا في عدد الحروف والكلمات، كانت الثانية زائدة على الأولى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرصعا، يسمى مرصعا. إذن اتحاد في الوزن وهذا واضح. ثم قد تتفق الفقرتان يعني الجملة كاملة الأولى التي الفاصلة الأولى خاتمة لها مع الجملة الثانية التامة التي الفاصلة الثانية خاتمة لها، قد يتفقان في عدد الحروف والكلمات، وقد تزيد الثانية عن الأولى، هذا يسمى مرصعا. وكقول أبي الفضل الهمذاني: إن بعد الكدر صفوة وبعد المطر صحوة، ها، إن بعد الكدر صفوة وبعد المطر صحوة، بعد كما هي، بعد الكدر مطري، ها، صف وصحوة، اتفقا في الوزن، لكن الأولى فيها زيادة عن الأولى وهي إن، إذن عدد الكلمات في الأولى زائدة على الثانية. وقول أبي الفتح البستي: ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا، إقدامك إحجامك، ها، توكلا تأملا، هذا استويا في الوزن. ومن القرآن قوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، استويا في الوزن وكذلك في عدد الكلمات، هذا يسمى مرصعا. مرصع أي استوت فواصله في الوزن والتقفية، متى؟ إن كان ما في الثانية، إن كان ما موصول بمعنى الذي يصدق على كل وجميع، إن كان ما أي جميع الذي في الفقرة الثانية أو جله يعني أكثره أو جله، إما مساويا له وإما أن يكون أكثر، بقي النصف، النصف هذا داخل في المتوازي أو أقل، يكون داخل المتوازن على وفاق، الوفاق بمعنى الموافقة، على وفاق أي مثل الماضية يعني الأخرى أو السابقة، هذا أو ذاك في الوزن والتقفية، في الوزن والتقفية. الثالث المتوازن، وما سواه المتوازي فدري كسرور مرفوعة في الذكر، كسرر سرور مرفوعة في الذكر، يجوز الوجهان لكن الحكاية أولى، سرور مرفوعة هذا أولى. المتوازي وهو أن تستوي الفاصلتان في اللفظ، تستوي الفاصلتان في اللفظ ولم توافق سائر ألفاظ إحداهما ولا جل ما يقابلها. إذن وما سواه، ما سواه ظاهر نسخة المحاشي وما سواها، ويجوز الوجهان ما سواها ما سواه والوزن واحد. وما سواه قلت في نسخة الحاشي وما سواها أي ما سوى ما ذكر من المطرف والمرصع، وهو الذي ليس فيه اختلاف الفاصلتين كما في المطرف ولا اتفاق لفظات القرينتين كلا أو جلا، نفي الكل ونفي الجل بقي النص كما في المرصع، بل فيه اتفاق الفاصلتين في الوزن، اتفاق الفاصلتين في الوزن اتفقا مع اختلاف نصف لفظات القرينتين فأكثر في الوزن أو التقفية. إذن كل ما لم يصدق عليه حد المرصع والمطرف فهو المتوازي، فهو المتوازي. سواهما الحرف كهل وفي ولم هذا مثله، وما سواه، وما سواه يعني سوى المذكور من المطرف والمرصع فهو المتوازي، فهو المتوازي. إذن المتوازي وهو أن تستوي الفاصلتان في اللفظ ولم توافق سائر ألفاظ إحداهما ولا جل ما يقابلها من أختها في الوزن والتقفية. سمي بذلك لتوازي الفاصلتين أي توافق الفاصلتين في الوزن والقافية، أما التوافق هذا لابد منه كقوله تعالى كما نص الناظم هنا كمثال فيها سرر مرفوع وأكواب موضوعة، هنا اتفق الفاصلتان في الوزن والتقفية، تقفية يعني حرف الأخير دون غيرهما. لماذا؟ لأن مرفوعة موضوعة الوزن واحد تحرك ساكن إلى آخره، وكذلك العين هي الحرف الأخير وهي القافية للتقفية، هي التقفية. لكن سرر مرفوعة أكواب موضوعة، هل اتحدت الفقرتان؟ الجواب لا. إذن حصل اختلاف في الكلمات السابقة على الفاصلتين، لم يتفقا في الوزن، لم يتفقا في الوزن، فقد اتفق الفاصلتان في الوزن والتقفية دون غيرهما لاختلاف سرر وأكواب في كل من الوزن والتقفية، سرر راء وأكواب الباء، لم يتفق، لم يتفق. وفي الحديث اللهم إني أذرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. فالمتوازي حصل فيه الاتفاق في الوزن والقافية، متوازي حصل فيه الاتفاق في الوزن والقافية بين الفاصلتين، هذا لابد منه. لكن ليس بعض ما في أول الفقرتين، النظر هنا إلى أول الفقرتين، مقابلا وزنا وتقفية لما تلاه من الفقرة الثانية. إذن النظر للفاصلة والفاصلة لابد من الاتفاق في الوزن والتقفية، وإنما النظر إلى ما قبل الفاصلتين فلحينئذ لا يكون موافقا للجملة والفقرة الثانية. لكن ليس بعض ما في أول الفقرتين مقابلا وزنا وتقفية لما تلاه من الفقرة الثانية، وذلك صادق بصور إحداها ألا يوجد لفظ في مقابل بعض ألفاظ الفقرة، كحديث اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، كل منفق خلفا كل ممسك تلفا، تلفا خلفا تفقا، لكن نقصت كلمة من الثانية وهي أعطي، الجملة الأولى فيها زيادة، إذن لم يوجد في مقابلها حينئذ صارت الثانية أقل من الأولى. لفظ عاطف الأول دون الثانية، والثانية أن يوجد لكنه غير موافق في الوزن والتقفية كالسابق سرور وأكواب، كقول تعالى فيها سرر مرفوعة وكواب موضوعة وبين فيه، أو في الوزن فقط كقول تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، أو في التقفية فقط عكس الأول كقولك حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشام. الثالثة ألا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من الأخرى نحو إن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. على كل هذه صور ثلاث ذكرها المرشد في شرح العقود، ولكن يقال فيه على جهة الإجمال المتوازي ما لم يتحقق فيه شرط المطرف والمرصع، فكل ما اختلف فيه أو لم يتحقق الشرط في الأولين الضربين الأولين حينئذ نسميه متوازيا، وهذا ظاهر عبارة الناظم وما سواه، يعني والذي يعني السجع سوى ما ذكر من المطرف والمرصع فهو المتوازن. فدري فعاطفة يعني فاعلم، دراية بمعنى العلم تكملة للبيت، كقوله تعالى سرر مرفوعة في الذكر، هذا حال من سرر مرفوعة لأن المقصود اللفظ، وفي الذكر المراد به هنا القرآن. بعدما بين لنا الأنواع الثلاثة قال أبلغ ذاك مستو فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر والعكس إن يكثر فليس يحسن ومطلقا أعجازها تسكن. أبلغ ذاك هذا بيان لمراتب السجع من حيث البلاغة والحسن، هل هي متساوية؟ هل كل سجع مساوي للآخر من حيث البلاغة؟ جواب لا، بل هي متفاوتة. أبلغ أي الأكثر بلاغة، أبلغ أفعل التفضيل، إذن أكثر بلاغة والأحسن والفاضل مستوي أي ما استوت فيه القرينتان، أي استوت في عدة الكلمات، يعني كلمات القرينة الأولى الجملة الأولى التي فيها الفاصلة الأولى مساوية لعدد كلمات الجملة الثانية، هذا يسمى ماذا؟ أبلغ أنواع السجع. ما استوت فيه القرينتان أي استوت في عدة الكلمات، والقرينتان تثنية قرينة وهي والفقرة في النثر كالبيت في النظم، كالبيت في النظم. وفي الشرح الحلية قرينة طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة، هذا واضح، طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة مثل سرر مرفوعة هذه فقرة وقرينة، وكذلك أكواب الموضوعة جملة كلها تسمى قرينة، سميت بذلك لأنها مقارنة لصاحبتها. فأبلغ وأحسن السجع هو ما تساوت فيه القرينتان ليكون شبيها بالنظم، فإن أبياته متساوية، أبياته متساوية. وعلته أن السامع ألف الانتهاء إلى غاية في السجعة الأولى، سجعة الأولى، فإذا زيد عليها ثقل عليه الزائد، لأنه يكون عند وصوله إلى مقدار الأولى، فمن توقع الظفر بمقصوده من فهم المراد فوجده أمامه، يعني كأنه اعتاد، حينئذ إذا طالت خرج عن أحد، ولذلك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه قافية ثم في سلسلة ذرعها 70، فيه شيء من الطول كما سيأتي. إذن هذا يسمى أبلغ أنواع السجع وأحسنها. مثاله قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، هذا كثير حتى في القرآن. ثم يليه في الأبلغية، إذن استواء عدة الكلمات الفقرتين هذا هو الأعلى. أبلغ ذاك مشار إليه السجع، مستو أبلغ مبتدا ومستو هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء السكن، مستوي هذا الأصل، حذفت الياء للتنوين تقى ساكنان، أبلغ ذاك مستوي هذه درجة الأولى. ف هذه تفيد الترتيب والتعقيب، إذن ما بعده يكون أدنى درجة من سابقه. فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، يعني أكثر كلمات من الجملة السابقة. فما ترى يعني فالذي تراه أنت بالبناء للفاعل، أخرى القرينتين هذا مفعول لترى تعلمه، فيه أي في السجع أكثر، ألف هذه للإطلاق لأنه بدأ التنوين، يعني أكثر مفعول ثاني لترى وهو ممنوع من الصرف فلا ينون، ولا يقال بأن ألف هذه بدل عن التنوين، بل هي للإطلاق، بل هي للإطلاق. ثم يليه في الأبلغية، وأشار بالرتبة الثانية بالفاء كما ذكرناه سابقا. ثم يليه في الأبلغية والحسن ما طالت فقرته الثانية، كقوله تعالى والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ثلاث كلمات، ما ضل صاحبكم وما غوى، الثانية أطول من الأولى، إن كان النجم إذا هوى هوى هذه فاصلة أولى، غوى فاصلة ثانية، الفقرة الأولى أقل عدد والثانية أطول. فما ترى أخرى القرينتين يعني الثانية فيه أكثر، يعني كلمات من فقرة الأولى، وهذا المثال واضح. ثم يليه في الحسن أن تطول القرينة الثالثة من القرائن على الأولين قبله، بحيث لا يزيد عليهما معا زيادة كثيرة، كقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالثانية التي هي ثم الجحيم صلوه زائدة على الأولى بثم، والثالثة زائدة على الثانية، وهذا واضح. ومنه سورة العصر كذلك، والعصر إن الإنسان لفي خسر، عصر خسر، هذه الفاصلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر والخسر والعصر هذه كلها فواصل، لا شك أن الثالثة أطول من الأولى، وهي ثلاث آيات. ثم قال الناظم والعكس إن يكثر فليس يحسن، العكس يعني الخلاف، وهو قصر الثانية عن الأولى، لأنه قال فما ترى أخرى القرينتين يعني القرينة الثانية أكثر من الأولى، لو جاء العكس فيه تفصيل، إما أن يكثر أو يكون شيئا قليلا. قال والعكس إن يكثر بهذا القيد فليس يحسن، يعني إذا كانت الجملة الأولى التي فيها الفاصلة الأولى أكثر بكثير من الفاصل من الجملة الثانية التي فيها الفاصلة الثانية فليس يحسن، ليس بحسن. وما جاء في القرآن جاء على الأصل، ثم الآية السابقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم جاءت الثالثة، لكن لو جاء العكس هذا ليس بحسن. ثم قال والعكس وهو تطويل القرينة الأولى على الثانية طولا زائدا بأن كانت أقصر من الأولى بكثير، ولذا قال إن يكثر هذا الشرط هذا القيد. والعكس يعني خلاف الثاني، وهو قصر الثانية عن الأولى، إن يكثر يعني إن تقصر الثانية عن الأولى قصرا بينا بالبداهة كما قال المحشي فليس يحسن، أي لم يحسن، أي لم يحسن في صفة، بل هو تمطيط فاحش عندهم، لأن السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها، فيعثر دونها يعني يطول عليها أولا ويزال ثم بعد ذلك يأتي به بالقصر. والعكس إن يكثر فليس يحسن، إذا كانت الفاصلة الأولى في جملة هي أطول من الجملة الثانية هذا ليس بحسن، لكن بشرط إن يكثر. مفهوم قوله أنه يغتفر القدر اليسير من ذلك، وهذا هو المشهور عند البيانية، وفهم من كلامه بقوله إن يكثر اغتفار القدر اليسير من ذلك، وهو المشهور عند البيانية، كقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فيل تضليل، جملة الأولى 7 كلمات والثانية 5، وهذا ليس بكثير. ليس بكثير، الفارق بينهما يسير. وفيه أي في هذا الاشتراط يكثر، ومفهومه إن لم يكثر هو حسن جاء في القرآن، فيه رد على ابن الأثير حيث جعل قصر الثانية مطلقا عيبا فاحشا، وعلى الخفاج المانع من ذلك حيث قال لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأولى، والآية رد عليهما. ثم الأسجاع، إذن عرفنا المراد بقوله والعكس إن يكثر فليس يحسن، لأنه عكسنا مقابل قوله فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، يعني الأكثر يكون في الثانية، لو جاءت في الأولى الأكثر والثانية أقصر ليس بحسن إن كثر، وأما إن لم يكثر فهو حسن قد ورد في القرآن. ومطلقا أعجازها تسكن، الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز، على سكون الأعجاز يعني الحرف الأخير يكون ساكن، هذا الأصل، سواء اتحدا في حركة الإعراب أم لا، مطلقا هذا الحسن فيها. فقال رحمه الله تعالى ومطلقا أعجازها تسكن، أعجازها مبتدأ وجملة تسكن هي فعل مغير الصيغة ونائبه خبر عن المبتدأ، ومطلقا هذا حال وهذا الأحسن، ومطلقا أعجازها تسكن أي كل الأعجاز، أعجاز بفتح الهمزة أي أواخر كلمات السجعات، هذا المراد، سجعات هذا جائز عندهم، ركعات سجدات سجدات يجوز به الوجهان، تسكن صورة ليتم التواطؤ والتزاوج، ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون، كقولهم ما أبعد فات وما أقرب ما هو آت، يقفون عليه بالسكون، يعني هذا هو الأدب في قراءة السجعات، أن يوقف عليها بالسكون، فإنك لو وصلته لاقتضى حكم الإعراب مخالفة حركة إحداها للأخرى، هذا واضح، يعني قد تكون بعضها مجرورة والأخرى مرفوعة، لو وصلت الأولى وصلت الثانية لاختلفتا في حركة الإعراب، هذا لا يخرجه عن كونه سجعا، وإنما المراد به الكمال، فإنك لو وصلته لاقتضى حكم الإعراب مخالفة حركة إحداها للأخرى فيفوت المقصود من السجع. وفهم من قوله تسكن ما كان ساكن الأصل يبقى على سكونه بطريق الأولى، تسكن إن كانت متحركة، وأما إذا كانت ساكنة فالساكن لا يسكن لأنه من تحصيل الحاصل وهو محال، إذن بطريق الأولى ما كان ساكنا حينئذ يسكن على الأصل. ولكن إن لم تقف على الفاصلتين حركت ما سكنت، ومطلقا أعجازها تسكن، تسكن وجوبا أو استحبابا، استحبابا صناعيا ليس وجوبا، بحيث إنه لو وصلته لما فات السجع، لماذا؟ لأن حقيقة السجع ثابتة، يعني التعريف صادق عليه، ولكن إن لم تقف على الفاصلتين المختلفتين الإعراب لا يخرج الكلام به عن السجع لصدق التعريف عليه، وهو تواطؤ الفاصلتين على حرف، وهذا موجود، وإنما يفوت به الغرض منه لأنه قرع وجرس في الأذن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء، هذا بناء على أن السجع يدخل الشعراء، وفيه خلاف، إن ثبت أنه يدخل جاء التشطير عند البيانيين. السجع على المشهور مختص بالنثر، وقيل غير مختص به بالنثر، فقد يكون في النظم يعني في الشعر كقول الشاعر تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأروى به زندي، قالوا هذا سجع، قال في الإيضاح وهو ظاهر التكلف، وهذا القائل لا يشترط التخفية في العروض والضرب، هذا محل خلاف، والمشهور أنه لا يدخل الشعراء. ومن السجع على هذا القول إذا سلمنا بأنه داخل ما يسمى بالتشطير، ما يسمى بالتشطير، وهو أن يجعل الشاعر كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، مخالفة لأختها، يعني يجعل في خاتمة البيت الأول سجعة فاصلة قافية، وفي خاتمة البيت الثاني الشطر الثاني، الشطر الثاني من البيت كذلك سجعة، ثم يأتي في الشطر الأول بسجعة موافقة للفاصلة، ويأتي في الشطر الثاني بسجعة موافقة للخاتمة ليس موافقة للأولى، يعني في كل شطر سجعتان متوافقتان، والشطر الثاني فيه سجعتان متوافقتان، فيكون في كل شطر من البيت سجعتان اتفقتا في الحرف الأخير، ولكن خالف الشطر الآخر في روي سجعته الشطر السابق كقوله تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتغب في الله مرتقب، انظر ماذا، تدبير معتصم بالله منتقم، منتقم هذه سجعة، وخاتمة البيت مرتقب اختلفا، لكنه جاء في الشطر الأول بسجعة موافقة لخاتمة الشطر الأول، فقال تدبير معتصم بالله منتقم، معتصم منتقم، هذا في شطر واحد، لله مرتغب بالغين في الله مرتقب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالتشطير، بالتشطير، وجعل سجع، نأتي لإعراب البيت، وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر، يعني في الشطر الآخر، التشطير جعل مبتدأ والتشطير خبر، جعل مبتدأ والتشطير خبر عند العلماء، قصره لي للوزن، والجعل وعند العلماء هنا عند متعلق بقوله جعل لأنه متمم له، جعل هذا يتعدى إلى مفعولين، أين مفعوله الأول؟ سجع، إذن جعل مصدر أضيف إلى مفعوله الأول وهو مبتدأ، وهو مبتدأ كل شطر غير ما في الآخر، كل مبتدأ شطر مضاف إليه غير بالرفع خبر المبتدأ، والجملة في محل نصب مفعول ثاني للمصدر جعل، واضح؟ إذن الأول سجع والثاني الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني لجعل، والرابط محذوف كما قدره المحشي، أي كل شطر من بيته، من بيته، لأنه لابد من رابط بين الجملتين، وجعلوا سجع، جعلوا أين الفاعل؟ جعلك، أحسن، فاعل محذوف، فاعل محذوف، جعلك أنت السجع، ولذلك إذا قدرته وتفصيله تجعلهم مفعولا به، إذن جعلوا هذا مضاف إلى مفعول الأول والفاعل محذوف وهو مبتدأ وخبره التشطير، التشطير خبر الجعل، أي وجعلك السجع كل شطر من بيته غير ما في الآخر التشطير، حاصل معنى البيت كما قال المحشي أنك إن جعلت في كل شطر من شطري البيت سجعا غير السجع الذي في الآخر من حيث البناء على الحرف الذي حصل به تشابه الأواخر فذلك الجعل هو المسمى بالتشطير، وهو مبني على أن السجع لا يختص بالنثر، يعني خلاف المشهور، خلاف المشهور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فاصل في الموازنة، فاصل في الموازنة، وظاهر صنيع الناظم أن الموازنة هنا نوع مستقل من المحسنات اللفظية وليس من أقسام السجع، قال السبكي وهو الصحيح، وهو الصحيح، قد جعلها بعضهم من السجع، يعني داخلة في مسمى، لكن لما فصله قال فصل في الموازنة دل على أنه السجع محصون فيما سبق الأنواع الثلاثة، والموازنة ليست داخلة في حقيقته ولا في أنواعه، وهذا يدل على أن الناظم قد فصله وجعله مستقلا من المحسنات اللفظية، صححه السبكي في شرحه على التلخيص. فصل في الموازنة من أنواع اللفظ، المحسنات اللفظية، الموازنة، الموازنة مفاعلة، وازن يوازن، موازنة، عرفها الناظم بقوله ثم المو، ثم هذه للترتيب الذكري، للترتيب الذكري، هذا يدل على مفصل عما سبق. ثم الموازنة من أنواع اللفظ، وهي أي الموازنة التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية، وهي أي الموازنة التسوية، تسوية يقال ساواه ماثله وعادله، ماثله وعادله، وساوى بينهما جعلهما يتماثلان ويتعادلان. إذن التسوية فيه المماثلة والمعادلة، سوى بينهما أي ساوى، لأن تسوية هنا تفعل، سوى يسوي تسوية، وسوى بمعنى ساوى، وساوى يعني ماثله وعادله. طيب، وهي التسوية قال لفاصل، اللام هذه لعلها زائدة، لعلها زائدة، يعني لأن التسوية سواه تعدى بنفسه لا يتعدى باللام، وكل مشتقات التسوية تعدى بنفسه، هذا الأصل فيه، ولكن قد يؤتى بحرف جر، إما أنه إن كان متقدما عليه حرف الجر فهذا على القاعدة أنه قياس، وإذا تأخر فهذا يكون شاذا، يكون فعال لما يريد، هذا على القياس، وأما ما عدا فلا. وهي التسوية لفاصل أي لفاصلة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى ترخيما، يعني رخمه بحذف التاء ضرورة، حذف التاء ضرورة، لفاصل في الوزن، لفاصل تسوية تقتضي أن يكون ثم شيئان، وهنا قال تسوية لفاصلة يعني ها مع فاصلة أخرى، وسوى بينهما أي ماثلة، قال تسوية لفاصلة واحدة مع نفسها أو مع غيرها، مع غيرها، إذن يقتضي أن يكون ثم محذوفا، تسوية لفاصل أي لفاصلة مع فاصلة أخرى، لابد من التقدير، أي مع فاصلة أخرى، إذ هذا مقتضى التسوية أن تكون بين شيئين، إذن تساوي الفاصلتين أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصرعين، أي ساوت فاصلة القنينة الفاصلة المقارنة لها من القرينة الأخرى في الوزن فقط لا في التقفية، تقفية يعني اتحاد الحرف الأخير را ورا، إذن المساواة هنا في الوزن، والمراد بالوزن هنا الوزن العروضي، متحرك متحرك ساكن ساكن، لا في التقفية، تقفية تفعل، يقال قف الشعر جعل له قافية، جعل له قافية، والقافية في الشعر آخر جزء من البيت، قد يكون كلمة أو بعض كلمة، يجمع على قواف، يجمع على قواف. إذن هنا الموازنة ساوت فاصلة، يعني فاصلة القرينة الأولى فاصلة مقارنة لها من القرينة الأخرى، ساوتها في ماذا؟ في الوزن فقط لا في التقفية، حينئذ الموازنة تعرف بأنها أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية، دون التقفية، كقوله تعالى ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة، مصفوفة مبثوثة، وزن واحد، التاء لا عبرة بها لأن حرف في نية الانفصال، إذن مصفوف مبثوث، تقفية حرف مختلف كذلك، هنا الفاصلتان يعني الكلمة الأخيرة والكلمة الأخيرة اتفقتا في الوزن لكن لم يتفقا في ماذا؟ في التقفية، يعني الحرف الأول الفاء والحرف الثاني هناك الثاء، وهما مختلفان، وهما مختلفا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الموازنة. وهي التسوية لفاصل يعني فاصلة مع فاصلة أخرى في ماذا؟ في الوزن، يعني الوزن العروضي، لا في التقفية، لا في التقفية، فمصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التقفية، لأن الأول على الفاء والثاني على الثاء، ولا عبرة بتاء التأنيث. قول الناظم لا في التقفية هل النفي مأخوذ في حقيقة الموازنة بحيث لو اتحدا في التقفية خرج عن كونه موازنة، أو أنه لا يشترط التقفية حينئذ الموازنة تكون مع التقفية ومع عدمها؟ هل النفي داخل في مفهوم الموازنة بمعنى أنه لا تكون الموازنة إلا إذا اختلفا في الوزن؟ نعم، تسوية في الوزن لا في التقفية، يعني لم يتفقا في التقفية. طيب، عدم اتفاقهما، عدم الاتفاق، هل هو داخل في مفهوم الموازنة بحيث لو اتفقا خرج عن كون موازنة، أو أنه أعم بمعنى أنه لا يشترط التقفية، بمعنى أن الموازنة هي التسوية لفاصلة مع فاصلة أخرى في الوزن، وقد تكون مقفاة وقد لا تكون؟ الثاني هو المراد، أنها قد تكون وقد لا تكون، على خلاف بين البيانيين، يعني لا يشترط التقفية فيها، بل قد تكون مقفاة وقد لا تكون. وقول الناظم لا في التقفية ظاهره أنه يجب في الموازنة ألا يتساوى الفاصلتان في التقفية البتة، لأنه ادخله في الحد، جعل النفي هنا مسلطا على التقفية وأدخله في الحد، إذن لابد له من مفهوم. إن اتفقا في الوزن وفي التقفية خرج عن كون موازنته، لأنه لا يصدق عليه الحد. ما هو الحد؟ اتفقا استويا في الوزن لا في التقفية، فالاستواء في التقفية منفي، فإذا اتفقا في التقفية خرج عن كون موازنته. هذا ظاهر كلام الناظم، أنه يجب في الموازنة ألا يتساويا، ألا يتساوى الفاصلتان في التقفية البتة، وعليه فيكون بينها وبين السجع تباين. كذلك، لأن السجع لابد أن يكون متفقين فيه في الحرف الأخير، وإلا خرج عن كونه سجعا، صحيح؟ إذن حصل بين الموازنة والسجع، بين الموازنة والسجع المباينة، علاقة تباين. لماذا؟ السجع قد يتفق في الوزن وهو التام، وقد لا يتفق، لكن حرف الأخير لابد أن يكون متحدا، وأما الموازنة فلا تتفق أبدا في الحرف الأخير. إذن هذا في واد وهذا في واد آخر، هذا قول. ويحتمل أنه، يعني الناظم يريد أنه يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط التساوي في التقفية مع جوازه فيها، مع جوازه فيها، يعني الموازنة قد توافق السجع وقد تخالفه، حينئذ يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. يحتمل أن يريد أنه يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط التساوي في التقفية، فقوله لا في التقفية نفي للشرطية لا نفي للجواز، نفي لكونه شرطا مع جوازه، يعني ليس نفيا للوجود. ولا يشترط التساوي في التقفية مع جوازه فيها، وعليه، على هذا الاحتمال، فيكون بينها وبين السجع عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مادة، فيصدقان في مثل مرفوعة وموضوعة، صحيح؟ يصدقان في مثل مرفوعة وموضوعة، اتفقا في الوزن والتقفية، مرفوعة موضوعة عين وعين، إذن اتفقا في التقفي، وكذلك في الوزن، إذن موضوعة ومرفوعة هذا فيه سجع وفيه موازنة فاجتمعا. وانفراد الموازنة عن السجع في مثل مصفوفة ومبثوثة لاختلاف الحرف الأخير، لا يكون سجعا إلا بالاتفاق. وانفراد السجع عن الموازنة في مثل وقارا وأطوارا، فقارا وأطوارا اختلفا في الوزن مع كون الحرف الأخير متحد، إذن هذا سجع لا موازنة، سجع لا موازنة. ومذهب ابن الأثير أن الموازنة هي تساوي فواصل النثر وصدر البيت وعجزه في الوزن لا في الحرف كما في السجع، وهذا هو السابق، يعني منسوب لابن الأثير، فكل سجع موازنة بلا عكس، كل سجع موازنة بلا عكس، فهو مبني على أنه يشترط في السجع تساوي الفاصلتين في الوزن، ولا يشترط في الموازنة تساويهما في الحرف الأخير كشديد وقريب ونحوهما. هذا تأكيد لما سبق. إذن قوله لا في التقفية هذا يحتمل أنه أراد اشتراط النفي، حينئذ إذا اتفقا خرج عن كونه موازنة، ويحتمل أنه أراد أنه لا يشترط فيه الموافقة تقفية، حينئذ يجوز الجمع بين الوزن والتقفية، والثاني هو مراد والله أعلم. ثم قال وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق، والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. وهي أي الموازنة، المماثلة وهي المماثلة أي هذه الموازنة مماثلة، يعني تكون مماثلة متى؟ حيث، وظاهر الحاشية حين، يعني كأنه وقف على نسخة أو يكون تصحيف، حين. وهي المماثلة حين يتفق، حيث يتفق، كلاهما معنى صحيح، حين للتقييد وحيث تكون تقييدية، تكون تقييدية. حيث يتفق، يتفق أي يتساوى في الوزن، سواء كانت مثلها في التقفية أيضا أو لم تكن. لفظ فقرتيها، لفظ بالرفع بدون تنوين، ومضاف فقرتيها مضاف إليه، النسخة عندكم بالتنوين أظنه غلط، وهو فاعل يتفق، فاعل يتفق. حيث يتفق في الوزن سواء كانت مماثلة في التقفية أو لا، فهي أعم. لفظ فقرتيها أو أكثره، أو أكثره فاستفق، هذا تتميم كسيأتي. فحقيقة المماثلة أن تكون بعد تساوي الفاصلتين في الوزن دون القافية جميع كلمات القرينة أو أكثرها مقابلة لها من كلمات القرينة الأخرى في أوزانها، وهي من الموازنة بمنزلة الترصيع من السجع السابق، الترصيع مرصع إن كان ما في الثانية أو جله. هذا المعنى هو المراد هنا، يعني النظر يكون فيه إلى الجملة الثانية، إما أن تكون أكثر أو جلها، عدم التطابق. يعني إذا تطابقتا حينئذ نقول هذه نعم. حيث يتفق في الوزن، يعني في الوزن لفظ فقرتيها، يعني تكون الجملة الأولى والجملة الثانية في عدد الكلمات متساوية، أو يكون أكثرها، يكون أكثرها. وهي من الموازنة بمنزلة الترصيع من السجع، مثالها قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. مستبين مستقيم، ليس بسجع، مستبين مستقيم، اتفقا في الوزن. وهذا مثال للمتفق وزنا لا تقفية. آتيناهما، هديناهما، بينهما فرق، بينهما فرق في الوزن، لم يتفقا. ويجوز أن يكون الصراط المستقيم، هديناهما الصراط المستقيم، يجوز أن يكون جزء القرينة، ويكون آخرها قوله تعالى وتركنا عليهما في الآخرين كما هو الظاهر، فلا تكون تلك الفاصلة غير مقفعة. يعني يحتمل أن الوقف وهديناهما الصراط المستقيم أن يكون هنا، ويحتمل أنه تكملة لما بعد، فإذا كانت تكملة حينئذ صارت الثانية أكثر من الأولى، وصارت تقفية حاصلة، لأن قوله المسبين والآخرين هذا متفق في الحرف، حينئذ حصل التقفية مع كونه موازنة، مع كونه موازنة، واجتمع معه السجع كذلك. فلا تكون تلك الفاصلة غير ماذا؟ يعني ليست مغايرة للأخرى. وكقول الشاعر مها الوحش إلا أن هات أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل. مها الوحش، مها جمع مهات وهي البقرة الوحشية، إلا أن هات أي هذه النساء، هات اسم إشارة، قنا الخط إلا أن تلك أي القنا ذوابل من الذبول ضد النعومة والنظارة. وهذا مثال للمتفق وزنا لا تقفية. والآية والبيت مثالان لما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الأخرى لا جميع، إذ لا يتحقق تماثل الوزن في آتيناهما وهديناهما مختلفان، وكذا في هاتا وتلك، هاتا وتلك. إذن الكلام في الترصيع هو الكلام في المماثلة عينه عينه، وهي المماثلة يعني تسمى الموازنة مماثلة. متى؟ حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها، لفظ فقرتيها. فاستفق هذا تتميم للبيت، أمر من السفاقة أي أفاقة، قالوا أفاق فلان عاد إلى طبيعته من غشية لحقته، وأفاق النائم من نومه غشية غشية فعلة، وأفاق النائم من نومه والغافل من غفلته. والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لا يلزم. بقي أن يقال ولا تختص المماثلة بالشعر كما ذهب إليه بعضهم، ولا تختص الموازنة بالنثر كما فهمه بعضهم، بل هما جاريان فيهما. والقلب يعني من اللفظ، من المحسنات اللفظية، قلب كذلك، وهو أن يكون حروف الكلام على ترتيب، هذا من الأشياء الطريفة، يعني يقرأ طردا وعكسا. قلب المراد به ما يقرأ طردا وعكسا، قد يكون في الكلمات كلمة أو كلمتين أو جملة أو بيت كامل يقرأ بطريقة، ثم إذا عكسته يقرأ على نفس المنوال، لابد أن يتحد في نفسه. أن يكون حروف الكلام على ترتيب بحيث لو افتتح من آخره إلى أوله لخرج النظم الأول بعينه، خرج النظم الأول بعينه، فهو كل لفظ إذا قلب كان إياه، هو نفسه بعينه، يعني تقرأه طردا وعكسا ونفس اللفظ والمعنى ما يختلف، لا لا يختلف، بحيث لا يختلف اللفظ في القراءة من أي طرفيه طردا وعكسا، ويسمى المقلوب المستوي. وهذا غير القلب الذي مر معنا فيه الجناس، قلنا الجناس نوعان، قلب كل وقلب بعض. هناك قلب ويختلف اللفظ، فتح حتف اختلف اللفظ واختلف المعنى، وهنا لا، اللفظ كما هو سلس، ها سلس، اللفظ هو بعينه ولكن المعنى كما هو، بخلاف فتح وحتف. هناك القلب يختلف اللفظ ويختلف المعنى، وإن سمي قلبا وهو واضح كذلك هنا يسمى قلبا لكن بمعنى آخر. وهذا غير القلب الذي ذكر في الجناس، فإنه هناك إذا قلبت الكلمة تغير لفظها ومعناها كفتح وحتف، ويجب ثم هناك يعني ذكر اللفظين جميعا، بخلافه هنا، هنا ليس عندنا لفظان، ولذلك تقرأ سلس تعكسه سلس، ما تذكره مرة وتكتبه، هناك لابد أن يذكر اللفظان فتح وحتف لا حال كما سبق معنا، بخلافه هنا. ويقع هذا هنا في كلمة أو كلمتين أو أكثر، في نظم أو نثر يعني عام. ومثال وقوع في كلمة قولهم سلس، ها سلس أكسها سلس، ساسا معي ساسا، باب باب، خوخ وفي كلمتي كذلك أرض خضراء، أرض خضراء كذلك. وفي أكثر كقوله تعالى كل في فلك، كل في فلك، وربك فكبر، ربك فكبر، تعكسها، المعنى واحد واللفظ هو هو عينه. من الغرائب أن بيت يقرأ بالعكس كذلك. ومنه قوله مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، هذا يقرأ طردا وعكسا، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ تدوم مودته، يقرأ طردا وعكسا، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ والقلب والتشريع، قال الناظم التشريع أي ومن اللفظ التشريع، وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على كل واحدة منها، وهذا متعلق بالعروض، يعني لن يفهم إلا من فهم علم العروض، كقوله يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. قرارة، لو وقف عند قوله شرك الردى صح البيت، وزيادة قرارة الأكدار كذلك صح البيت. إذن بناء البيت على قافيتين، الردى الأكدار على قافيتين، يصح المعنى على الوقوف على كل واحدة منها، ولا يخرج عن كونه بيتا، عن كونه شعرا. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى صح البيت، وقرارة الأكدار لو تمم صح البيت. فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من الكامن، وإن وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثاني منه، إذن صح. هذا يسمى بماذا؟ بالتشريع. وحاصله أن يبني الشاعر البيت من شعره على قافيتين من بحرين أو ضربين من بحر واحد، بحيث يصح الوزن والمعنى مع الوقوف على كل منهما. والمراد أن يكون البيت على وزن من أوزان الشعر، بحيث لو أسقطت منه جزءا أو جزئين صار الباقي منه بيتا من وزن آخر من ذلك البحر أو من غيره، يعني لا يخرج عن كونه شعرا. ثم بناء البيت في التشريع على قافيتين فقط، هكذا قيل، كما تشعر به التسمية بذي القافيتين، ليس بواجب فيه، وإنما هو بيان لأقل ما يجب فيه، كقولهم الكلام ما تضمن كلمتين، يعني قد يكون قافيتين وأكثر من قافيتين. وهذا النوع أبدعه واخترعه الحريري صاحب المقامات، لكن فهمه لن يتقن إلا بفهم العروض. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والتزام ما قبل الروي ذكره لا يلزم، هذا من المحسنات اللفظية، لزوم ما لا يلزم، يعني لا يلزمه شيء ما فيلتزمه، تبرع من عنده. حرف الروي هو حرف بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه، فيقال قصيدة لامية مثلا، قصيدة لامية، هذا يسمى الحرف حرف الروي، يعني آخر البيت من الشعر، بيت والبيتان والثلاث القصيدة، وهذه لامية، لامية الأفعال، لأنها مختومة بحرف وهو اللام، اللام هو حرف الروي، حرف الروي حرف هو الروي، يعني إضافة بيانية، إضافة بيانية. إذن حرف الروي أي حرف هو الروي، فالإضافة بيانية، وهو حرف بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه فيقال قصيدة لامية مثلا. قال الناظم: والتزام ما، أي الحرف، ما هنا اسم موصول معنى الذي يصدق على الحرف، والتزام ما أي الحرف الذي أو الحرف الذي قبل الروي، أي قبل الحرف الروي، قبل الروي أي قبل الحرف الروي. إذن النظر هنا ليس للروي، حرف الروي هذا مقطوع به لابد من التزامه، وإنما التزام ما قبله، إما بحرف أو بحركة أو حرف وحركة معا، وهذا ليس بلازم. والتزام ما أي الحرف الذي قبل الروي، أي قبل الحرف الروي، وكذا ما في معنى الروي، لأنه ليس خاصا بالشعر، حتى في السجع، وكذا ما في معنى الروي من الفاصلة، وهو الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع الروي في قوافي الأبيات، يعني الحرف الذي قبل خاتمة السجعة كذلك هو داخل في هذا المعنى، وإنما خصه بالروي لأنه الغالب في الشعر. إذا كان كل منها يلتزم وحده، أو مع حركته، يعني الحرف الذي قبل الروي يلتزم دون نظر إلى حركته، أو يلتزم مع حركته، مع حركته، أو كانت تلتزم حركته وحدها في الفاصلة من النثر أو القافية من الشعر. ذكره لن يلزم، ذكره أي ذكر هذا الحرف الذي قبل الروي لن يلزم، يعني لا يلزم المواظبة عليه في النثر ولا في الشعر. لماذا؟ لأنه ليس من الأحرف التي تجب المحافظة عليها فيهما ويتم السجع بدونه وكذا حركته، وإنما يحمد من هذا النوع ما عدم الكلفة، يعني يكون محمودا إذا لم يكن فيه تكلف، أما إذا خرج إلى التكلف فهو مذموما. والمراد بالتزامه أن يكون ذاك في بيتين أو فاصلتين أو أكثر، وإلا ففي كل بيت وفاصلة يجيء قبل حرف الروي ما ليس بلازم في السجع، كقوله قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي حوملي. اللام هو الراوي، والميم قبله مع الحركة الفتحة هي الحرف الذي قبل حرف الروي، ولا يلزم أن يلتزمه الشاعر في كل بيت بعد هذا، فإنه جاء قبل اللام بميم مفتوحة وليس بلازم في السجع أو ما في معناه، وإنما يتحقق لزوم ما لا يلزم لو جاء في البيت الثاني بميم مفتوحة. ومثاله في السجع قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. انظر الراء هو الخاتم، والسجع حصل بماذا؟ بالراء. والهاء قبله التزمت أم لا؟ التزمت، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. تقهر تنهر ثم محركة بالفتح، فلزم الحرف هنا التزمه مع حركته وهو الفتح، فإنه التزم قبل ما هو واقع موقع الروي من الفاصلة وراء الهاء، التزم الهاء وهو ليس بلازم لتحقق السجع بدونه، فإن مثل فلا تنهر ولا تسخر سجع أم لا؟ فلا تنهر ولا تسخر سجع، نعم سجع، لأنه مختوم به الحرف الأخير وهو الراء، قبله تنهر ها تسخر خاء، إذن اختلافهما لم يخرجه عن كونه سجعا. وكذا فتحة الهاء في السابق المذكور لزوم آخر لتحقق السجع بدونها، لنحو لا تنهر ولا تنصر، ها لا تنهر فلا تنصر، تنصر حركة مختلفة. ومثله قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخره. قال في الإيضاح إذن والتزام ما قبل الروي ذكره ليلزم، والتزام شرابه ها شرابه، والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره ليلزم، والذي قبل الروي ذكره ليلزم، ذكره هذا خبر، التزام مبتدا، وما اسم موصول بمعنى الذي، قبل الروي الذي حرف قبل الروي، قبل الروي متعلق محذوف صلة ما، صلة ما التزام هذا مبتدا، هذا مبتدا، ظن في الحاشية عرب ذكره ليلزم صلة ما، غلط هذا. إذن والتزام ما أي الحرف الذي قبل حرف الروي ذكره ليلزم، لزم الشيء لزوما ثبت، ثبت وداما، ثبت وداما. قال في الإيضاح وأصل الحسن في جميع ذلك، أعني القسم اللفظي، كما قال الشيخ عبد القاهر جرجاني هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، يعني كل ما سبق من حسنات اللفظية لا ينبغي أن تكون تلك المحسنات هي المقصودة بالذات والمعاني تابعة، لأنك لو فعلت ذلك لوقعت في حرج، إما في إغلاق وإما في تطويل وإما في تكلف، لابد من التنطع والتكلف. لكن تجعل المعاني هي الأصل، ثم بما أوتيت من سليقة ونحوها تكون الألفاظ تابعة وليس العكس. وأصل الحسن في جميع ذلك كما قال الشيخ عبد القاهر هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، يعني دون العكس. فإن المعاني إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأنفسها الألفاظ ولم تكتسي إلا ما يليق بها، يعني لو ترك الإنسان على سجيته لأتى بالألفاظ على ما يريد. وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع على أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبين، فيخرج عن هذا الأصل لأنه ما تكلم إلا من أجل أن يوضح ويبين. فإذا تتبع هذه المحسنات وجعل أصل حينئذ صار في كلامه إغلاق، وهذا مناف للأصل. إذن هذا ما يتعلق بفصل الموازنة. ثم شرع في السرقات ويأتي بحثها غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.